بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: الحديث 21، وسنده في صحيح مسلم. قال: حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غير بعدك، وفي حديث أبي أسامة غيرك. قال: قل آمنت بالله فاستقم. بعدها عندكم ثم استقم، ها؟ ايه. وسفيان بن عبد الله الثقفي ليس من المكثرين في الحديث، وقوله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غير بعدك، وفي لفظ غيرك، قولا جامعا حتى يكون هذا القول شاملا لغيره في أمور الإسلام، فأعطاه كلمات جامعات أو كلمتين جامعتين، قل ربي الله ثم استقم، وهنا قل آمنت بالله فاستقم. عندكم ربي الله، آمنت بالله، فيها ألفاظ: قل آمنت بالله ثم استقم، ومعنى اسلم، وهو مسلم، أي كن على قناعة مما أنت فيه واجهر بما أنت تسير عليه واثبت على ذلك واستقم على ذلك. فإن الاستقامة عرفها أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالتوحيد، وأن لا تشرك بالله شيئا، وتقبل على الله وتترك ما سواه. وبنحوه قول عمر قال: لزوم الأوامر والنواهي ولم يلزموا الأوامر والنواهي ولم يروغوا روغان الثعلب، أي ثبتوا على ذلك، كلها مؤدها الثبات على الحق. وهكذا فسرها عثمان بالإخلاص، أخلصوا العمل لله. وجاء عن ابن عباس بنحوه أنها أداء الفرائض، والحسن يقول: عملوا بطاعة الله واجتنبوا معصيته. ومؤدى تفاسير الأئمة من الصحابة ومن بعدهم للاستقامة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي كلها تلك الأقوال تدور على إقامة توحيد الله وشرع الله، إقامة الأوامر والنواهي بما في ذلك توحيد الله، وهكذا سائر شرع الله، والثبات على ذلك، الثبات على ذلك والقناعة به. ويعتقد ذلك بقوله: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، أي أن الصراط المستقيم والاستقامة عليه هو عبادة الله عز وجل، وعبادة الله شاملة، تعريفها شامل، اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، فيشمل ذلك توحيد الله مبدئيا، وهكذا أيضا كل ما كان من أمر دين الله والثبات عليه فهو من الاستقامة. والتعبير بالاستقامة أفضل من التعبير بملتزمت وملتزم، يعني بهذا التعبير قد يطلق الالتزام بالحق والالتزام بالباطل، لكن استقامة عرف، صار عرفا على الاستقامة على الحق عرفا وشرعا. وقد سمى الله صراطه مستقيما، أي معتدلا لا عوج فيه، وكتابه أيضا مستقيما، وأن هذا صراطي مستقيما فسر بالإسلام وفسر بالقرآن، قرآن عربيا غير ذي عوج. وضرب الله مثلا صراطا مستقيما، أي معتدلا، فالاستقامة هي الاعتدال ولزوم الحق، وليس من الاستقامة الاعوجاج والذبذبة والميل إلى الأهواء وإدخال مطامع الدنيا في الدين. وجاء نظير ذلك عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، أي حتى وإن استقمتم فإنكم لن تحصوا، لا بد أنكم يحصل منكم قصور، إنكم تخطئون بالليل والنهار. وهي نظير السداد ونظير المقاربة: سددوا وقاربوا، واستعينوا بالغدوة والروحة، وشيء من الدلج القصد تبلغوا. فالاستقامة لا إفراط ولا تفريط، ولا غلو جفاء ولا تميع، فهي اعتدال مع الحق وثبات عليه. ولا شك أن مادتها هو كل ما استقام الإنسان وعلم الله استقامة زاده استقامة وهداية، كقول الله: والذين اهتدوا زادهم هدى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، وكقوله: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقال الله النبي: فاستقم كما أمرت. دل هذا على أن الاستقامة على الأوامر والنواهي بتوحيد الله وما عداه. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. وأن الطغيان ليس من الاستقامة، هو مجاوزة الحد، التجاوزات في الأمور ليس من الاستقامة، إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، كل هذا ليس من الاستقامة، الركون إلى الظلمة. فتمسكم النار ما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فالاستقامة توحيد، والاستقامة سنة، والاستقامة هداية، والاستقامة توفيق، والاستقامة ثبات على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، على منهج السلف. والاستقامة يعني هي أعظم ما يكرم به العبد في هذه الدنيا، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: أعظم كرامة دوام الاستقامة، أي لزوم الاستقامة والاستمرار عليها، حيث أنه يبقى على استقامة حتى يلقى الله، سواء كثر أهل الباطل أو قلوا، سواء جاءته مغريات أو لم تأته، سواء في سراه أو في ضراه، ولا يثبت على ذلك إلا من ثبته الله. حجبت الجنة بالمكاره، وحجبت الناس بالنار بالشهوات. وجاء من حديث عقبة رضي الله عنه: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا والأعضاء كلها تكفر اللسان، أي تنوط باللسان، تقول: إنما نحن بك، إن استقمت استقمنا، وإن عوججت عوججنا. ومعناه على أن اللسان سبب الإعوجاج وسبب الاستقامة، فإن استقام على ذكر الله وطاعة الله كان ذلك من أسباب بقية الأعضاء استقامتها، وهي تأخذ وتغرف من القلب كما هو معلوم. ما أحد أسر سريرة إلا أظهره الله على فلات، أظهرها الله على فلتات لسانه وصفحات وجهه. فإذا معناه على أن الاستقامة نابعة عن القلب، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وأول علامات الاستقامة في اللسان، وهكذا أيضا أول علامات الإعجاج في اللسان بعدما ما يتضمنه القلب. وكان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن الاستقامة تحتاج منك إلى دعاء أن يعينك الله، وأنت تقرأ ذلك في كل صلاة: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، وتتوسل عليه، تتوسل إليه، تتضرع إليه: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالاستقامة هي طريقة المنعم عليهم، وقد فسر المنعم عليهم بقول الله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء هم أهل الاستقامة، وهؤلاء هم المنعم عليهم الذين أكرمهم الله: النبيون الصديقون والشهداء والصالحون، هم أصحاب النعمة. وفي حديث عائشة في قيام النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، تحكم بين عبادك ما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فالله يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم الذي لا عوج له، وعلى المسلم أن يصبر عليها، فالعمر قصير. وليس الله عز وجل بمضيع من استقام، لا يظن على أن من استقام يعني خلاص هلك، لا عياذا بالله، بل والله من استقام أكرم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والله من استقام أعزه الله، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ودافع الله عنه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وتولاه بولايته، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وصار من ذوي طوبى، من أهل طوبى، بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. جاء في تفسيرها الذين يصلحون ما أفسد الناس، أي في حالة غربة وعوجاج، وهو ما يزال ثابتا صالحا مصلحا لا يضيع الله أجره. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وما زالت البشرى معه، ما زالت البشرى معه. قال الله سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزل غفور رحيم. أي أنهم مبشرون من الله عز وجل وموعود بخير في الآخرة، وأيضا تتولاهم ملائكة الله في الدنيا، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا حتى في الدنيا، وما يزالون في حفظ الله لأنهم حفظ الله فحفظهم. فهي من قول احفظ الله يحفظك، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. لا تزال طائفة على الحق ظاهرين، أين منصورين وظاهرين. فإذا هذا معنى الاستقامة، أنك تستقيم وأن الله عز وجل معك، والله معكم ولن يتركم أعمالكم. فبعض الناس يظن أن الاستقامة هذه ربما تؤدي به إلى وحشية، وتؤدي به كذلك إلى نفرة الناس، وتؤدي به إلى أن يبقى منزويا، وتؤدي به. أنت في خير يا أخي، أنت مع الله، أنت مكرم من الله، أنت كذلك أيضا معك القبول في الأرض، كما في حديث: إذا أحب الله عبدا نادى يا جبريل أني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ويجعل وضعه القبول في الأرض. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فكما يقول شيخ الإسلام، وقد ألف كتابا في الاستقامة مستقلا، شيخ الإسلام له تصنيف خاص في الاستقامة ومعانيها وضوابطها وشؤونها وأسبابها وموانعها وما كان من شؤون الاستقامة، فهو كتاب مفيد يدخل في العقيدة ويدخل في الأوامر والنواهي ويدخل في سائر أمور دين الله. ومع ذلك أيضا الاستقامة من معانيها ومن متطلباتها أنك لا تعمل مكر الله بل تستغفر، فاستقيموا إليه واستغفروه وويل المشركين. قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. فمن معاني الاستقامة القناعة بالحق والاستقامة عليه وعدم الذبذبة وعدم التأرجح، فأنت يا أيها السني على خير، هداك الله الاستقامة. وكذا أيضا المسلم من باب أولى عموما وأهل السنة خصوصا، هداك الله للعلم، هداك الله للسنة، استقم عليها وكن على بينة من أمرك، كما قال مالك: اذهب إلى شاك مثلك فإني على بينة من ديني، على يعني قناعة في دينه. وهكذا أسست هذه الدعوة من أول يوم، على التميز وعلى القناعة بالحق، على الثبات عليه وعدم الذبذبة. ومن أراد هذا الحق يأتي إليه حياه الله، يسير على هذا الخير ويقتنع به وكما قال الله أن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، قال اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أما أنك أنت الذي مثلا يا صاحب العقل ما أدري أنت تتفالت بعد الباطل بعد الدنيا بعد كذا بعد كذا، هذا لا يليق بك وليس هذا من الاستقامة، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم، وليس في الأمر شيء مستجد لا من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بعده ولا في دعوتنا في زمن الشيخ رحمه الله وفيما بعده وإلى الآن، لا مع المعارضين القدامى ولا مع معارضين جدد، أبدا ما عندنا أي جديد، نحن على بينة وعلى طريق مستقيم والخير واضح والهدى واضح، ونسأل الله عز وجل الثبات على دينه وأن يدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، نسأل الله عز وجل أن لا يكلنا إلى أنفسنا ولا إلى الشامتين. وهذا أقصد به بارك الله فيكم أن تسير طالب علم مقتنع بالخير الذي أنت فيه، فقد هيأ الله لك خيرا والناس يحبون الخير وأهله، وقد هيأ الله كذلك لك دعوة وهيأ الله عز وجل لك قناعة بالخير وأهله، وهكذا أيضا هيأ الله لك استقامة، هيأ الله لك طلب العلم ومحبة للعلم، فلا تضيع هذا الخير في نفسك يمينا أو شمالا، كما قال عمر رضي الله عنه ولا يروغ روغان الثعلب، لا خير في ود امرئ متملق حلو اللسان وقلبه يتلهب، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ عنك كما يروغ الثعلب، ربما قالوا طرف اللسان لكن مع الكافية فقط تخطط في الكلمة. أقول بارك الله فيكم أدلة الاستقامة مريحة جدا والكلام عليها جميل، وهي ولاية لله سبحانه وتعالى، وهي كذلك أيضا قناعة، وهي رضا، فذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، وهكذا إذا قال المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله يقول كذلك رضيت بالله ربا، بعد أن تقول مثله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، ثم تتابعه فيما بقي من يعني من ألفاظ الأذان، لكن في هذا الموضع تقول بذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. إلى هنا بارك الله فيكم.